شخص أقرض أخاه مبلغا من المال 15,000 ريال ومضى على ذلك حولين كاملين دون شخص أقرض أخاه مبلغا من المال 15,000 ريال ومضى على ذلك حولين كاملين دون أن يرد له ذلك المال، والآن يرد له المبلغ ولكن على دفعات شهرية على مدار 30 شهر، حيث أنه لا يستطيع سداد المبلغ كاملا، فهل عليه زكاة في ذلك المبلغ خلال مضي الحولين؟ وهل عليه زكاة في حال سداد المبلغ على أقساط شهرية؟ إذا كان المقترض عاجزا أو مماطلا فليس على صاحب الألفين الدراهم زكاة حتى يقبض. إذا كان لك دين على معسر، سواء كان الدين كثير أو قليل، إذا كان على معسر أو مماطل لا تستطيع أخذ المال منه يماطلك ويؤذيك، فليس عليك زكاة حتى تقبض. فإذا قبضت المبلغ تستقبل به حولا جديدا، وهكذا كل ما قبضت شيئا منه تستقبل حولا جديدا وتزكيه بربع العشر، ولا يلزمك زكاة ما دام عنده، إلا إذا كان مليئا باذلا لا مماطلا، متى طلبته أعطاك فعليك أن تزكيه ولو كان عنده كالأمانة كانه الصندوق. إذا كان عند مليء باذل لا مماطل وإنما اتقت منك أنت ما طلبته ولا أخذته منه، فهذا عليك أن تزكيه، وإن كان عنده كلما حال الحول تزكيه ولو كان عنده كانه صندوق. أما إذا كان معسرا أو غير معسر لكنه ما يعطيك، عنده ماطلة تلاعب ما يعطيك حقك، فكل ما قبضت شيئا تزكيه، كل ما قبضت ولو أقل من النصاب ولو أقل تزكيه بربع العشر. نعم. قال: ورد في الأثر إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل يزكي إذا حال عليه الحول، يعني أيوه بس يعني ولو لم يبلغ النصاب. نعم. لأن عنده النصاب. لأن عنده النصاب. طيب يا شيخ، بالنسبة إذا كان الطقم لولو وفيه قطع صغار من الدأب، كيف الطريقة أنه يزكى الدأب هذا الصغار؟ تفضل. إذا عرف من بلوغ النصاب فكان، إن كان ما يبلغ النصاب ما في شيء، اللولو ما في شيء. اللولو والمات هذا كبر الحق. إذا كان هو للتجارة ما في زكاة، إنما يكون في الزكاة إذا كان للتجارة. لا، للبس. ما في شيء، إلا إذا كان ذهب وفضة في زكاة إذا بلغ النصاب.